أبو نصر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم وبينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم وغيره. وقال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. وهذا في الصحيحين. وكذلك حديث أنس. نعم، لحظة بس عشان نوضح كلام الشيخ في أول كلامه، وسيأتي بأمثلة فيما بعد، لكن ربما يطول الفاصل. قوله: وما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم بينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال. يقصد هنا أنه بعض العبارات اللي فيها تأكيد لا تعتبر قسم، مثل أن تقول: أسألك بحق فلان، هذه ليست قسم لكنها نوع من أنواع التأكيد ومن أنواع. فالقسم هو الحلف اليمين. فعلى هذا فإن بعض أهل العلم فعلا، وهذا هو الراجح وراء الجمهور، أن السؤال بحق كذا أو بكذا لا يعد قسم، لكنه مع ذلك تحكمه القاعدة في أنه منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع. فإذا كان السؤال بالشيء مما هو حق، كان تقول: تدعو ربك: اللهم أني أسألك بحق صلاتي أو بحق المصلين أو بحق ممشاي هذا، فأنت لا تقسم على الله، ليس هذا قسم على الله، هذا جائز، لأنك سألت بحق مشروع شرع الله عز وجل، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. فالباء هنا بحق كذا أو بحق السائلين: اللهم أني أسألك بحق السائلين. حق السائلين حق الله عز وجل كتبه على نفسه، والباء هنا في الراجح ليست قسم، إنما هي باء السبب. نعم. وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم، وقد روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال: منهم البراء بن مالك. وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فتنهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك. فقال: يا رب أقسمت عليك، لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه، فانهزم العدو، واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك، قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، وحمل يوم مسيلمة على ترك، وحمل يوم مسيلمة على ترس، ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعل، فالكفارة على الحالف الحانث. نعم، الأصل أن الكفارة دائما على الحالف، هذا هو الأصل، لأنه هو الذي عقد اليمين، وانعقدت الكفارة في ذمته، فإذا الأصل في كفارة اليمين أنها تكون على الحالف، تكون حتى لو أن المحلوف عليه هو الذي تسبب، والغالب أنه إذا كان هناك حالف ومحلوف عليه، الغالب أن الخلف في أو وجود الحنف في اليمين يكون بسبب المحلوف عليه، لكن مع ذلك لا تلزمه الكفارة إلا أن يتطوع أحد بالكفارة عمن حلف، هذا لا حرج فيه. إذا وجدت مثلا أحد عليه يمين وجدته معسر فلا حرج أن تتصدق له بصدقة يكفر بها عن يمينه، لكنها في ذمته، لا ينوب عنه أحدا أصلا، لا ينوب عنه أحد أصلا، ولا أيضا تكون على غيره من حيث الذمة، فهي لاحقة أي كفارة اليمين بذمة الحالف. نعم. وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله، والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. نعم. فالسؤال نعم لحظة عمر، الإقسام على الله في الأصل أنه سوء أدب مع الله عز وجل، هذا الأصل، يعني لأنه جرأة من العبد على ربه لا تليق في كل مقام، لكنها قد تحدث في مواقف مخصوصة أو لأناس مخصوصين. من هم هؤلاء المخصوصون؟ هم أناس من عباد الله عز وجل آتاهم الله يعني خصال وخصائص في العبادة والورع وسلامة القلب، جعلهم يعني تكون الثقة بينهم وبين الله عز وجل، تكون ثقتهم بالله عز وجل ترتقي إلى درجة أنهم يقسمون على الله، وهذه غالبا تكون من أناس فيهم طيبة قلب، يكون فيهم طيبة قلب مع الاستقامة والعبادة، يعني قد لا يستشعرون معنى كون الاقسام على الله عز وجل لا يليق، لا يستشعرونه، فقوة ثقتهم بالله عز وجل واستقامتهم على دينه وقوة توكلهم ويقينهم بالله وإحسانهم في العبادة وإحسانهم مع الخلق مع طيبة القلب تجعلهم يقسمون على الله من باب الثقة بالله عز وجل المطلقة، وعدم إدراك أو ضعف أو الذهول عن أن الإقسام على الله فيه يعني جرأة قد لا تليق من المسلم. فلذلك الإقسام على الله ليس هو الأصل، لكنه يحدث من أناس مخصوصين على ما وصفت لكم، ولذلك أكثر ما يكون الإقسام من بعض العوام أو بعض البسطاء الذين فيهم عبادة وصلاح واستقامة، وهذا يحدث إلى الآن، يحدث إلى الآن فيهم بساطة وصلاح واستقامة وخير، ويعني تتوفر فيهم الخصال يعني العبادة والولاية لله والولاية لله عز وجل. نعم. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي، وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. في هذا دلالة على أن الأدعية ليست توقيفية، الدعاء ليس توقيفي، أقصد صيغ الدعاء والفاظ الدعاء، لكن ما ورد من الأدعية في كتاب الله عز وجل هو أفضل الأدعية، ثم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأدعية، هو أفضل الأدعية. وما يرد على ألسنة الناس وأصحاب الحاجات، ألسنة المضطرين، أصحاب الكربات، من أدعية تناسب أحوالهم جائزة، بل أحيانا تكون أقرب لبعض الناس من الأدعية المأثورة، لأن بعض الأدعية المأثورة لا يفهمها كل الناس، مثل العامي لا نحجر عليه بأن يدعو بالدعاء الذي يرد على لسانه، لأنه أقرب لمواطأة القلب وأقرب يعني استشعار الداعي بقرب الفرج من الله عز وجل واستشعاره لربه وإحسانه على مبدأ أصل الإحسان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان الذي يجد في نفسه ميل إلى أن يدعو في بعض المواقع وفي بعض المواطن وعند بعض الضرورات يدعو الله عز وجل بما يتيسر على لسانه من ألفاظ تناسب حاله، لا حرج عليه، لا حرج عليه. ولذلك كثر عن بعض السلف أدعية تناسب أحوالهم، كانت سبب للفرج، كانت سبب للفرج. فهذا إما أنه نسي الدعاء المأثور، وإلا فلا شك أن الدعاء المأثور أجمع وأعظم وأقرب وأقرب إلى أحوال العباد، لكن مع ذلك لا يستشعرها كل الناس. إما أن يكون ما استشعر الدعاء المأثور، أو أن الدعاء المأثور غير مفهوم له، ليس كل الناس يفهمون ألفاظ الأدعية على وجه تام، يفهمونها في الجملة، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أو الوجه الآخر أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نوع على نوعين، منها مطلق ومنها مقيد. فالأدعية المطلقة الأمر فيها يسير، والأدعية المقيدة يعني المفروضة والمسنونة هذه لا محيدة عن عن عن عن أن يعمل بها الإنسان. فالأدعية التي هي من واجبات الصلاة، أو الأدعية التي هي من يعني مفاتيح العبادات مثل التلبية بالحج وإلى آخره، هذه لا شك أنها توقيفية في أصلها، في أصلها بمعنى أنها عند العبادة ينبغي أن نتعبد الله بها، عند العبادة نتعبد الله بها. فالأدعية المخصوصة في العبادة هذه نلتزم ما ورد فيها بالشرع، إذا كانت واجبة أو مفروضة أو كانت مستحبة أو مسنونة، فالواجب يجب استعماله والمسنون هو أولى من غيره. لكن هناك أنواع أخرى من الأدعية مطلقة ليست مقيدة لا بأحوال ولا بأوقات، فهذه الأمر فيها سهل. ومع ذلك يبقى الأصل أن الأدعية المأثورة أفضل وأقرب لإجابة الدعاء، لأنها صادرة عن الله عز وجل العليم الخبير، ولأنها صادرة عن رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بما يناسب أحوال العباد مما علمه الله، ولأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم التزامها في كل حال إلا ما لزم منها شرعا. إذن فباب الدعاء مطلق. أقول هذا لأنه تكثر الأسئلة في هذا الباب كثيرا، حتى أن بعض الناس يعني يستوحش وينكر بعض الأدعية التي لم يسمع بها أو لم ترد في كتب السنن. أقول لها لا حرج في ذلك ما دامت بألفاظ صحيحة، بألفاظ صحيحة صريحة بينة. أما إذا كانت بألفاظ بدعية فلا شك أنها بدع، أو إذا كانت بألفاظ مجملة، فالألفاظ المجملة تحتمل حق وباطل، فالأولى أن تجتنب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا السؤال جيد. يقول لنا: استدل بقصة البراء بن عازب بن مالك حينما حمل يوم مسلمة على كرس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب، ما يحدث في فلسطين أو غيرها من يفجر السيارة التي هو فيها على العدو؟ سبحان الله. فرق بين الصورتين. قصة البراء رضي الله عنه تحفها أصول شرعية. أولا في معركة قائمة لها قائد تحت ولاية تحت خليفة من خلفاء الراشدين وقائد من قواد المسلمين، معركة معلنة بين قوة وقوة، بين المسلمين وبين الكفار، تحت راية جهاد حقيقية ليست عمية، يعرف وجهها ويعرف هدفها وغايتها. أما ما يحدث في فلسطين وغيرها يكون الإنسان ينتحر يفجر نفسه دون قيادة ودون أن يكون الجهاد معلن، هذا نوع من التهور مهما كان مبرر، هو تهور على أي حال وهو إلقاء بالنفس للتهلكة. وهذه الصورة غير جائزة، أن الإنسان تحت بلا رأية معلنة وبلا جهاد معلن يقوم بمثل هذا العمل الانتحاري، هذا انتحار، هذا قتل للنفس وقتل للغير. وقتل الأبرياء لا يجوز حتى لو كانوا يعني بغير حرب معلنة وتحت وإذا لم يكن تحت راية شرعية ظاهرة فإنه لا يجوز ولو كان قتل كافر. الكافر إذا كان تحت يعني أو يعيش في سلم، يعيش في سلم ولو في بلاد المسلمين، فلا يجوز استهداف حياته بهذا الصور. وإلا لو قلنا هذا لوقعت فتن لا يعلمها الله عز وجل، ولو فتح هذا الباب وقع الهرج والمرج الذي ينتهي في النهاية إلى يعني ما يعنت المسلمين ويوقعهم في أشد الفتن والحرج. فأقول فرق بين الصورتين ولا قياس. ما أعرف في عهود السلف أنه في مثل الظروف التي وقع فيها الفلسطينيون المسلم يستعمل مثل هذه الأساليب. المسلمين وقعوا تحت حكم الصليبيين قريبا من 100 سنة في فلسطين نفسها، ما عملوا هذه الأعمال الانتحارية حتى قامت راية، راية جهاد تحت ولاية صلاح الدين الأيوبي، مسلم حاكم أقام الجهاد فقاموا معه. قبل ذلك هم أقدر منا وأشجع بأنه الواحد يسوي حركات انتحارية وما عملوه. الباطنية كم حكمت بلاد جزيرة العرب ونجد، كم حكمت مصر وبلاد المغرب عشرات السنين، مع ذلك ما أحد لجأ مع هؤلاء باطنية الكفار الطغام الذين عبثوا بدين المسلمين وأعراضهم وعبثوا بكل كل معاني العبث. حتى الكفار كانوا أرحب منهم في مسألة لأنهم يدعون الإسلام، ومع ذلك ما أعرف أن عالم من علماء أجاز للمسلمين يفعل مثل هذا الفعل، ولا أعرف أن مسلما فعل مثل هذا الفعل. فهؤلاء يشتغلون بغير فقه، ومفتيهم ليس فقهاء ولا من راسخين في العلم، وإن وجدت بعض الفتاوى في هذا فهي خاطئة، ما هي إلا لإيقاع الفتنة ووقوع هؤلاء المساكين في مثل هذه التصرفات العاطفية التي لا أصل لها، بل هي تدخل في الرأي العمية التي صاحبها مقتول في سبيل الجاهلين. هذا ما يظهر لي والله أعلم. وصلنا إلى أي صفحة؟ نعم تفضل أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير بمقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وكذلك سائر الأنبياء. وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي، وقالوا قل كما قالت الأنبياء: ربي ربي، واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. نعم، الرب من الألفاظ الجامعة في أسماء الله وصفاته، ولذلك يكثر الدعاء بها.

وسيلة غير مشروعة، لكن السؤال بالله عز وجل يقصد به معاني كلها عظيمة وصحيحة، إما السؤال بأسمائه وصفاته أو باسمه هذا اللي هو الله اسم الجلالة، أو اسم بالله أي بالإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله من العبادة والعمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله كما سيأتي في حقيقة التوسل بالأعمال الصالحة. فأول الأعمال الصالحة وأعظمها الإيمان بالله عز وجل. نعم. وإذا قال السائل لغيره أسأل بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم. الحديث كما تعرفون فيه كلام كثير عند أهل العلم، وقليل من أهل العلم صححه وبعضهم حسنه، ويترجح عند كثير من المحققين أنه ضعيف. لكن الحديث الضعيف إذا لم تعارض مع أصل شرعي فإنه يستأنس به ولا يستدل به. واللفظ الذي ورد اللهم أني أسألك بحق السائلين محتمل لمعنى صحيح ومحتمل لمعنى فاسد، وعلى هذا فإنه من الألفاظ التي تعتبر مجملة، من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل، تحتمل من الوسيلة الصحيحة المشروعة وتحتمل الوسيلة البدعية الممنوعة. فإذا قال الإنسان اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك ويقصد بذلك ما وعد الله من إجابة السائلين الذي أوجبه الله عن نفسه، فهذا صحيح لكن فيه سوء أدب، يعني بمعنى أنه أوجب على الله حقا وهذا لا يليق. وعلى هذا فإن لا نجزم بمشروعية ذلك ما دام الحديث ضعيف، لكن يبقى الاحتمال وارد والخلاف سائغ بين من أجاز مثل هذه اللفظة وبين من منعها. فمن أجازها كما قلت قصد ما أوجب الله على نفسه، ما كتب الله على نفسه من أن يجيب السائلين. والمعنى الباطل كون أن نوجب على الله شيئا لا يجب عليه، أو أن يكون حق السائلين بطريقة غير مشروعة عند أهل البدع. بعض البدع يقول أني أسأل الله من يسألك بحق السائلين ويقصد السائلين للأموات وللمخلوقين الذين لا يقدرون، فالمعنى محتمل. نعم. فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده. ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. سنت نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع التالي موضوع جديد، والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم بدر يقول اللهم إن أنجزني ما وعدتني، الحديث صحيح رواه مسلم كما هو معلوم. وهذا يقصد به كله أن سؤال العبد لله عز وجل بما وعد الله جائز ومشروع. فعلى هذا أجاز كثير من أهل العلم قولك اللهم يسألك بحق إيماني بك، اللهم أن يسألك بحق تصديقي لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أن يسألك بحبي لرسولك. يعني هذه من الأمور التي وإن كان فيها نوع من يعني الجفاء في حق الله عز وجل، لأن الإنسان ينبغي أن يسأل الله مباشرة ولا يضيع عمله ويدخره لليوم الآخر بدل ما يطلب جزاءه عاجلا، لكن مع ذلك يبقى مشروع، فهو أشبه بطلب الدعاء من الآخرين من المسلمين، أشبه به. فعلى هذا فهذا جائز، ويستشهد له بمثل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، وعده الله أن ينصره. وعلى هذا يكون الأصل في ذلك الإباحة، وإن وجد يعني شيء من التحرز فإنما التحرز في صرف الدعاء أو طلب النفع الانتفاع بعمل صالح ينبغي أن يدخره المسلم لما هو أعظم من حاجته في الدنيا ويدعو الله مباشرة، وهذا لا يلغي المشروعية إنما تبقى المفاضلة فقط، والله أعلم. وقفنا على 210. نعم. المقطع الثالث، ومن السؤال بالأعمال الصالحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه، هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. نعم. في هذا المقطع الشيخ بدأ يفصل ما ذكره في أول الكتاب، في أول الكتاب التوسل والوسيلة، وهو أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور، ذكر منها أشياء وفصل في أشياء وسيفصل في أشياء أخرى، يعني كرر الموضوع أكثر من مرة، لكن أذكركم الآن بهذه الأمور الثلاثة. أولا التوسل الذي هو أعظم التوسل وأفضله وأبينه وأشمله، التوسل الذي هو عبادة الله عز وجل والتي منها الدعاء، دعاء الله عز وجل. فالاعتقاد السليم، الاعتقاد والإيمان وإقامة الفرائض والعمل بالسنن وكل ما يطلبه المسلم في عبادة ربه، فهذا هو التوسل الحقيقي، ومنه الدعاء أيضا. الدعاء هو أعظم وأفضل وأعلى درجات التوسل، دعاء المسلم لربه، هذا الأول، والذي يشمل جميع العبادات وجميع توجهات المسلمين إلى ربهم بالدعاء. الثاني السؤال بالأعمال، وهو الذي ذكره الشيخ هنا، سؤال المسلم بأعماله هو لا بأعمال غيره، كما توسل أولئك النفر الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم إلى الله عز وجل أن يفرج عنهم ما وقع عليهم، فتوسلوا بأعمال عملوها ليست من عمل الغير ولا بأمور فيها شبهة أو فيها التواء ولا بوضع واسطة بينهم وبين ربهم، فلم يجعلوا أعمالهم واسطة، إنما جعلوا ثواب أعمالهم الذي وعد الله به هو الوسيلة إلى هذا التفريج الذي وعد الله به، استعملوا أمرا مشروعا. النوع الثالث ذكره الشيخ قبل، وهو طلب الدعاء من الغير على وجه المشروع عليه. طلب الدعاء من الغير تقول للمسلم ادعو الله لي، هذا أيضا مشروع وإن كان مفضول مفضول لكنه من المشروع. نعم. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوله على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه. فيقصد بهذا أن قول القائل أسألك بكذا بعضه يدخل في المشروع، والذي يدخل منه بالمشروع هو السؤال بالأعمال الصالحة، أن تكون هنا الباب سببية، وهذا مشروع إذا كان عمل من عمل الإنسان نفسه. أما إذا كانت الباء القسم ففيها نظر، لأن الإنسان لا يقسم على ربه من ناحية، ومن ناحية الأخرى لا ينبغي أن يعتقد أنه يجب له على ربه حق، لأن القسم إيجاب والعباد لا يجبون على الله شيء. فإذا إذا كان السؤال أسألك عبارة أسألك بكذا، إذا كان المقصود بها التسبب بعمل صحيح للإنسان كقوله اللهم إني أسألك بحب إيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بهذه الصدقة التي تصدقتها إن كنت قبلتها، ونحو ذلك، فهذا استعمل العمل الصالح وسيلة إلى المطلوب الذي وعد الله به، وسيلة إلى المطلوب الذي وعده به، فمن هنا تكون الباء سببية. أما إذا كانت الباء للقسم فهذا لا يجوز، وهو فيه عدة محذورات سيذكرها الشيخ. نعم. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق، وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع. بدأ الشيخ يفرع علشان نعرف أنه هذه المسألة تحتها، يعني السؤال بالسبب أو جعل الباء سببية، إن كان هذا السبب من عمل الإنسان نفسه كالسؤال بالأعمال الصالحة فهو مشروع، إن كان هذا السبب من عمل الغير أو من خصائص الغير كان تقول اللهم إني أسألك بجاه فلان هذا لا يجوز، اللهم إني أسألك بصلاح فلان هذا لا يجوز، بصلاة فلان لا يجوز، بالأنبياء لا يجوز، لأنك سألت بعمل غيرك وعمل غيرك لا ينفعك، أو سألت بوسيلة دون الله عز وجل ليست من الوسائل المشروعة، اتخذت الوسائط الذين نهى الله عن أن يكونوا، سواء كانت هذه الوسائط أشخاص أو أشياء أو أمور معنوية أو حسية، كلها لا تجوز ما لم تكن عمل الشخص أو ما شرع الله عز وجل، مثل طلب الدعاء من الآخرين. الشيخ حينما قال وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم انصرف إلى صورة من صور استعمال الباء السببية، فهذه الباء السببية إن كانت من باب عمل الإنسان جعل الإنسان عمله سببا فهذا مشروع، وإذا جعل السبب غير عمل الإنسان غير عمله أو عمل آخرين أو جاه آخرين أو ذوات آخرين أو مخلوقات أخرى فهذا غير مشروع على اختلاف صوره التي سيذكرها الشيخ. نعم. وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك، فنقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح. نعم هذا صحيح، طبعا الشيخ سيستدرك لكن استدراك مقطوع، وهذا ربما يوجد اللبس عند كثير من القراء. يعني بعض الناس قد يستشعر من هذه العبارات أن هناك صورة جائزة من هذا النوع، والشيخ ما يقصد هذا، حتى قول بأن الأمر فيه نزاع لا يقصد نزاع بين أهل السنة، إلا من شذ رأيه ممن ينتسب للسنة. فالسؤال بالمعظم لا يجوز إطلاقا بحق الأنبياء أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. لكن هناك صورة قد ترد على وجه بعيد، وهو سؤال الإنسان بحق غيره ممن له جاه بأن يدعو له صاحب هذا الجاه في حياته وقدرته. فبعض الناس قد يقصد هذا المعنى وهو معنى بعيد فيكون صحيح. يعني كونك مثلا كون الصحابة رضي الله عنهم يطلب أفرادهم وجماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه مقبول الدعاء بجاهه، يعني يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم لجاهه عند ربه أن يدعو لهم، فهم ما استعانوا بالجاه لكنهم طلبوا من صاحب الجاه أن يدعو لهم. إذا كان هذه الصورة تطلب من الحي القادر فلا حرج، وهذا يدخل فيها طلب السؤال من الصالحين، لأننا نعتقد أن للصالحين جاه عند الله عز وجل بما وعد الله من أن بما ذكر الله من قدرهم، فهذا جاه صحيح. ولذلك قال الشيخ يقتضي أن لهؤلاء أن هؤلاء لهم عند الله جاه، فهذا صحيح، صحيح أن لهم عند الله جاه. فإن طلبت هذا الجاه بدعائهم لك بأن يدعون لك وهم أحياء قادرين فهذا صحيح، لا حرج فيه. لكن قصدت بهذا بالتوسل بجاههم أن تجعل جاههم واسطة لك فيما هو من خصائصهم دون أن يدعون لك، فهذا لا يجوز. ولذلك ينبغي أن يقال هنا لكن جاههم لا ينفع غيرهم في هذا المقام، بل السؤال به عدوان، إلا إذا كان القصد التوسل بدعائهم وهو أهل. إذا جاء يعني كملنا العبارة بهذا الجملة التي سيأتي الكلام عنها تصبح العبارة واضحة، تكون ختام هذا المقطع قوله هذا صحيح لكن جاههم لا ينفع غيرهم في هذا المقام، بل السؤال به عدوان، إلا إذا كان القصد التوسل بدعائهم وهم أحياء. وهذه الصورة بعيدة في مثل هذا المقام. نعم، بين بعض أهل العلم على صور مختلفة، أما أهل السنة فالنزاع بينهم في مسألة يعني الدعاء للصالحين، الدعاء طلب الدعاء من الصالحين ونحو ذلك. أما غيرهم فقد ادعوا أن للأنبياء والصالحين جاه ينفع غيرهم دون طلب الدعاء منهم، وهم أحياء وهم أموات. فالنزاع فيه صورة من الوجه الصحيح لأهل العلم المعتبرين، وصور أخرى إنما هي نزاع بين أهل البدع، نزاع بين أهل البدع، وهو أغلب الصور. نعم. فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هؤلاء لهم جاه أي الصالحين الأنبياء والصالحين والملائكة، لهم جاه في الدنيا والآخرة، جاههم في الدنيا ما داموا أحياء بأن يدعو لمن أو يطلب الدعاء أو يطلب منهم الدعاء، وجاههم بعد الوفاة في الشفاعة التي يأذن الله بها لكن بشروطها، فلا شك أن لهم جاه، وهذا ما أعتقده ونجزم به، وأنهم أعظم الناس جاه، أعظم الناس جاها أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المرسلين والنبيين والملائكة والصالحين من عباد الله، لهم جاه يوم القيامة، لكن جاههم مضبوط بالضوابط الشرعية، فلا نطلب منهم جاههم وهم أموات، ما نستعجل هذا، لأن الجاه الذي به تكون لهم شفاعة إنما هو يوم القيامة أو طلب دعاءهم وهم أحياء، بهذين الصورتين فقط، وهذا ما عليه للسنة والجماعة. أما أن يطلب منهم جاههم في الدنيا فيما يتعلق بمصالح الدنيا دينا أو غيرها فهذا لا يجوز، وهم أموات. أما أن تطلب جاههم منهم أيضا، استعجل طلب جاههم في الآخرة الذي سيكون لهم يوم القيامة، طلبه في الدنيا بندائهم وهم في قبورهم، هذا أيضا بدعة وشرك أحيانا. فما لهم من جاه في الدنيا ينتهي بموتهم، وما لهم من جاه في الآخرة لا يكون إلا في الآخرة. إلا أن يطلب الإنسان يعني طلبا ليس لهم، يطلب الله عز وجل أن يقبل شفاعتهم فيه، هذا أمر آخر، لأنه يدعو الله، ما دعاهم هم، يدعو الله عز وجل، لكن الطلب منهم هذا لا يجوز. نعم. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء به فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، وليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به، فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. نعم لو سأل نعم لأن هذا في عدوان، يعني كونهم لهم جاه ولهم قدر والله عز وجل يستجيب دعائهم وأنهم أطاعوا الله وعبدوه، هذا لا يعني إجابة دعاء غيرهم، هذا أمر آخر، مسألة مفكة عن الأخرى. كإنسان مثلا راح يستشفع عند الآخرين بعمل غيره في أمور الدنيا، فإنه يعني يعتبر ممن يعني أو ربما يكون يتهم في عقله وفي إدراكه وفي يعني لو إنسان مثلا راح يستجد الناس ويطلب منهم العون ويجعل عمل غيره من الآخرين وسيلة إلى أن ينفعوه يضحك عليه الناس، لأن عمل الناس له، عمل الآخرين له. لكن لو جاء بصاحب العمل الذي له قدر عند الناس جاء به بنفسه ليشفع له، هذا جائز إذا كان يقدر. فإذا يعني استعمال جاه الآخرين وجعله وسيلة لاستجلاب قبول الدعاء من الله عز وجل هذا عدوان، لأن عمل الآخرين لهم، جاه الآخرين لهم لا ينفعك إلا إن كانوا أحياء، فأنت تستشفع بهم بما يجوز في الشرع، وكذلك يوم القيامة لهم شفاعة، جاههم ينفع من يستشفع بهم إذا توافرت الشروط المذكورة. إذن فهذا كله تقرير لما سبق من أن طلب يعني استعمال جاه الآخرين لإجابة الدعاء من عند الله عز وجل فيه نوع عدوان وفيه تجاوز للحد الشرعي. نعم. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. أي نعم، هذا أعظم الأسباب والوسائل لتحقيق الغرض للإنسان الذي يدعو ربه إذا كان له غرض معين. وهذا هو ما سماه أهل العلم السؤال بالأعمال الصالحة الذي ينطبق عليه ما ورد في قصة أصحاب الغار. لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من صور ما التوسل المشروع بإيمانه ومحبته له وطاعته واتباعه، كان قد سأل بسبب عظيم. فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بل هذا أعظم الأسباب والوسائل، يقصد بهذا لأن وسيلة الهداية التي هي يتحقق بها نجاة المسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيلة الهداية هي اتباع، فهي أعظم سبب لدخول المسلم في الهداية. فيسأل الله بها أو بما بسببها ما يسأل من الأمور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. نعم، وبذلك تكون الوسيلة الصحيحة، وهي أفضل أنواع الوسيلة، أن يسأل الإنسان بأعماله وبتوحيده وإخلاصه وبما يعني وعد الله به من الوسائل المشروعة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن من سأل له الوسيلة حلت شفاعته فهذه وسيلة مشروعة، والدعاء بها مشروع لأنها وعد من الله، وأن الشفاعة تنال بالتوسل بما يعمله الإنسان من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سنه لنا الله عز وجل، سواء الدعاء في طلب الشفاعة وفي أمور الآخرة أو الطلب في أمور الهداية أو الطلب في أمور الدنيا، كل ذلك جائز. وهذا هو حقيقة الشفاعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي هذا الحقيقة تنبيه لأمر مهم غفل عنه الناس، وهو ما يستعمله أو يعني يحتاجه بعض الناس من أحيانا المشي والرياضة، وفي بعض الأحياء تكون هناك مقابر مسورة ومرصوفة تناسب صفتها للمشي، فيأخذ الرياضة بدورانه على المقبرة. الأمر يعني بادئ قد لا يلفت النظر، لكن في الحقيقة أنه يشكل عند التأمل. وإذا نظرنا إلى يعني سد الذرائع وما يحدث غالبا من وجود البدع، وأنه لا يستهان بأي ذريعة ممكن تكون سبب لاعتقاد باطل، إذا نظرنا لهذه الاعتبارات فيظهر أن الدوران على المقبرة لا ينبغي، لأن الذي يدور بس لم يكن قصده أي شيء يتعلق بالمقابر ولا بالمقبورين ولا بالموتى، لكن الذي يراه الجاهل العامي ويراه الطفل الناشئ ويراه الأعجمي ويراه، فيظن أن هذا من الأمور المشروعة وأن هذا له علاقة بالموتى. الناس يعني مفاهيمهم عجيبة لا تستبعدون هذا. وأعظم من ذلك أن بيننا عجم تعودوا الدوران على القبور ويظنون هذا من ضمن مراسم التي يعملونها هناك. فلذلك أرجو تنبيه الأخوة الذين يدرون عن المقابر وأرض الله واسعة أن يبحثوا عن غيرها كالحدائق والأماكن الأخرى. الشبهة فعلا قوية وينبغي التنبه لها. وكل سواء الدوران طبعا أكثر الناس ما يفقه الفرق بين تدور على اليمين ولا تدور على اليسار، ما يستوعب هذا. يقول هل سؤال الله بعمل صالح معين يذهب أجر ذلك العمل؟ يظهر لي والله أعلم إنه إذا كان سؤال الله في أمر اضطراري فإنه مما والله أعلم لا يذهب أجر العمل الأصل، وإذا كان من فضول الأمور ومن مصالح الدنيا فربما يكون من استعجال المنفعة والله أعلم. يقول حديث ماذا عن حديث رب أشعث أغمر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر، هل هذا داخل تحت عدم الجواز المذكور يعني جواز الأقسام يمكن يقصد؟ الكلام في هذا كثير جدا عند أهل العلم، والراجح اللي عليه جمهور السلف والذي يقتضيه عمل الصحابة فيما يظهر أن الأصل في الأقسام على الله عز وجل أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يليق، لكن ومع ذلك إذا حدث ممن له ولاية ووضع خاص أو حدث من أناس قد يكون عندهم زيادة جرأة ودالة على الله عز وجل إما لبساطتهم أو لأمور تتعلق بخصالهم لا تتعلق بالأصل الشرعي، فهذا من الأمور التي لا تحكم على هذه القاعدة. أو عند الضرورات القصوى كما يحدث في بعض الأزمات اللي يقع فيها المسلمون فيطلبون من أحد أن يقسم على الله، أو يطلب هو عند الضرورات التي تتعلق بمصالح الأمة العظمى للحاجات الشخصية. فمن هنا يكون الإقسام على الله استثناء لا يقعد بفتوى، لا يكون بفتوى، إنما محالات تحصل لأشخاص نلتمس لهم المعاذير ونقول أن عملهم بخصوص مشروع لأسباب يعرفها أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول، وعن هذا القول الثالث هو قول الراجح وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. القول الذي سيذكره الآن هو القول الراجح والذي تؤيده النصوص الشرعية وهو القول الحق الذي عليه جمهور السلف. نعم. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق. وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم. إذن الحق الذي للعباد من الله عز وجل لا يجيبونه عليه بأي مقياس من المقاييس، بل لا يجوز لأحد أن يفرض على الله حقا للعباد، لكن الله عز وجل وعد عباده بحق ألزم نفسه به أو التزمه ووعد به. فإذا الحق بوعد الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته لا بمكافأة للعباد، فالعباد ليس لهم على الله أي حق ولا يستحقون على الله بأي عمل من الأعمال حقا يفرضونه، ولا أيضا يعني يمكن أن يكون لهم على الله فيه أي حجة. إذن فالحق الذي يكون من الله لبعض العباد إنما كان برحمة الله وفضله وبوعده سبحانه. نعم. وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. يقصد بذلك أن بعض العباد يتصور أنه إذا عبد الله عز وجل وطاعه فأنه بذلك يكون له حق على الله، وهذا جهل من جميع الوجوه. فإن العبد والإنسان مهما بلغ من العبادة والشكر لله عز وجل والحمد والثناء والعرفان فإنه لا يكافئ بذلك ولا نعمة من نعم الله عز وجل الكثيرة. فإذا هذا الفهم فهم خاطئ، وكما أشار الشيخ هذا فهم جاهلي تفهمه بعض الأمم وبعض الملل وبعض الطوائف وبعض الأفراد، ويظنون ويمنون على الله بإسلامهم أو بعبادتهم، وهذا من جهلهم. نعم. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق وأن الله غني عن الخلق كما في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه، وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به، ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا. وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وروي بمغفرته. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الحديث. ومن قال: بل للمخلوق على الله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص، فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. نعم، هذه الحقيقة نتيجة ذاك الاستطراد، والله عز وجل أوجب ما أوجبه على نفسه فإنما هو برحمته وفضله، وليس للعباد في ذلك أي منة على الله عز وجل، وليس ما يعطيهم الله عز وجل من الفضل مجازات لأعمالهم، إنما الله عز وجل جعل الأعمال سبب لرحمته وفضله ومنته. قال: وهذا المستحق لهذا الحق، يعني العبد المؤمن المسلم إذا عمل بمقتضى ما وعد الله به، فإنه إذا سأل الله تعالى بطاعته التي أطاع بها الله، فإنما يسأل الله ما وعد الله به، لا بحق له يستوجب أو يوجبه على الله. المؤمن إذا سأل بسبب أعماله وطاعته فإنما يسأل من فضل الله، لا من حق يمن به على الله، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة السبب لتحصيل المطلوب عند الدعاء بها، كما ورد في قصة أصحاب الغار. فهذا مناسب، يعني مناسب أن الإنسان يطلب من الله عز وجل في دعائه أن يحقق الله ما وعد به عباده عند دعائه، أو عند الأعمال الصالحة التي وعد الله بسببها من خير الدنيا والآخرة. فجعل الداعي أعماله الصالحة سببا لما وعد الله به بفضله وكرمه لا سببا لأمر يجب على الله. هذا أمر. قال: أما غير مستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص. الشيخ عادل كلمة اللهم أني أسألك بحق فلان، يقول هذا غير مشروع إلا على وجه بعيد ضعيف سيأتي ذكره، ليس هو الوجه المتبادل لأذهاننا. قول الناس اللهم أني أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحق النبي فلان أو الرجل الصالح فلان أو بجاهه، يقول هذا من العدوان، لأنك ما سألت بحقك وهذاك الشخص جاهه له وحقه هو الذي وعد الله به له لأنه بعمله، والناس لا ينفع أحد منهم الآخر بعمله يوم القيامة. وقال: وذلك سؤال بأمر أجنبي، أي ليس من عمل السائل، عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسبه إجابة الدعاء. مثال ذلك لو أن إنسان مثلا عنده مؤهل شهادة وآخر ليس عنده شهادة، فجاء هذا الذي ليس عنده شهادة تؤهله للوظيفة فأخذ شهادة الآخر وراح بها أو ذهب بها إلى الجهات المسؤولة ليتوظف بها، فإنهم إذا طابقوا اسمه قالوا هذه غيرك، قال بس أنا أتوسل بها، هذا يضحك عليه ويرد لأنه سأل بغير عمله بغير سببه الذي تسبب به. فهذا مثال السؤال بجاه فلان، كإنسان يأخذ شهادة غيره ورح يتوظف بها ماذا سيقال له؟ فإنه بذلك لا شك، غير زيادة أنه معتدي فهو أيضا ربما يشك في عقله وفي يعني ذمته، شك في عقله وفي ذمته. فكذلك من يسأل بجاه فلان أو بفلان أو بحقه فإن هذه الحقوق التي وعد الله بها وعد الله بها أصحابها. لكن سأتي صورة، وهذا وجه يعني وجه من وجوه التداخل، ستأتي صورة قد يجوز فيها أن يقال اللهم أني أسألك بجاه فلان في حالة ما إذا كان فلان المسؤول بجاهه موجود وقادر، وأن المقصود بجاهه دعاءه أو دعاءه للغير كما حدث في قصة الأعمى الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصورة التي سأل بها هو أنه دعا الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا لا حرج فيه لأنه من إنسان قادر، ما اعتدينا على أعماله، إنما طلبنا دعاءه. وسبق أن ذكر الشيخ أن من أصول الشرع المتفق عليها أنه يجوز أن تطلب من الآخرين أن يدعو لك عند اللزوم أو في حالة معينة، يجوز أن تطلب من الآخرين الدعاء لك. فهذا قصد بالجاه هذه الصورة فنعم، لكنها بعيدة. وإذا قصد أيضا بحق فلان هذا الوجه فهذا صحيح، لكنه وجه بعيد غير محتمل. فعلى هذا الأولى اجتناب هذه العبارة لما فيها من اللبس، والصورة الصحيحة تبقى على يعني على الوضوح، بمعنى أنه يجوز أن تطلب من الغير أن يدعو لك، وأن تدعو الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فيك، ما في حرج، لأنك ما استعملت عمله في صالحك، إنما استعملت المشروع في حقك وهو أن تطلب منه الدعاء لك. نعم. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به، فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين. لحظة، نقف عند قوله أما سؤال الله بأسمائه، لأنه مقطع جديد وما بعده متفرع عنه. سيكون المقطع الأول هو نهاية هذا الدرس، والمقطع التالي بداية الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟ إيه صحيح، قصة الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وأيضا مفسرة، لأن وردت مجملة وردت مفسرة. وردت قصة الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلب منه أو توسل به، ووردت مجملة في صورة هذا التوسل، وهو أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ليرد الله إليه بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله بأن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو دعا ربه بأن يقبل الله دعاء نبيه فيه، فحصل مقصوده بأن أعاد الله إليه بصره على صورة مشروعة واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، ومفسرة تفسير واضح بين. قصدك هل يجوز أن نعمل على هذه الصورة؟ جمهور السلف على أنه لا يجوز، لأنه هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله يستجيب دعاءه في مثل هذه الأمور التي يندر أن يحدث في أي التي تعتبر من خوارق الأمور، فهذا من والله أعلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه والصورة، ويبقى جزء من هذا الأمر مشروع، وهو ما فعله الصحابة، وكذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم من أن تطلب من غيرك أن يدعو لك، هذا جائز، لكن أن يزاد على هذا أن تصلي وتتضرع الله عز وجل أن يجيب دعاء الداعي الآخر فيك، فهذه الصورة على وجه جهة التعبد لا تجوز. لكن لو أن الإنسان بعد صلاته قصدي أن ينشئ صلاة من أجل ذلك، الظاهر أنه لا يجوز، وهذا رأي الجمهور، أن ينشئ صلاة من أجل ذلك. لكن كونك تطلب من رجل صالح أن يدعو لك ثم بعد صلاتك أو بعد طاعة من الطاعات اللي تعملها لله عز وجل تدعو ربك بأن يقبل دعاء هذا الرجل الصالح فيك، فهذا أمر فيما يبدو ليس فيه حرج، لكن لا ينشأ له صلاة أو وضوء. نعم. هل القول بأن الكفر لا يكون إلا باعتقاد من أقوال أهل السنة والجماعة؟ نعم، القول بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أي بالأمور الاعتقادية قول لبعض أهل السنة، لكنه قول مرجوح ويخالف قول الجمهور، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره عن أئمة كبار من أئمة الدين المعدودين من أئمة السنة، لكنه كلام غير مفسر، لأنهم قالوا أن الكفر الاعتقادي لا بد أن ينبثق عنه عمل، فكأنهم جعلوا الكفر العملي من لوازم الكفر الاعتقادي. عند التفصيل نجد أنهم يتفقون على أن الكفر ليس فقط الكفر الاعتقادي بل وفيه العمل، لكنهم يعني عند كما قلت عند التفصيل يعني يقولون بأنه لا يمكن أن يكون هناك إخلال عملي إلا هو ناتج عن الاعتقاد، عن فساد الاعتقاد، وإن اختل شيء من ذلك فهذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها، لا يعلمها الله عز وجل، لكن يهمنا أو نحن نحكم بقرائن الأمور وقرائن الأحوال. فالشاهد فعلا أن هناك من أمة السلف من قال بأن الكفر لا يكون إلا بالكفر الاعتقادي وإلا بالاعتقاد، هذا في الإجمال، لكنه كما قلت كلام مجمل يفسره قول من فصلوا، ومع ذلك فهذا القول مرجوح، ولا عليه جمهور السلف أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط ويكون بالعمل فقط ويكون فيهما سواء. لأن الإعراض عن دين الله بالكلية كفر ولو لم يصحبه اعتقاد. الشرك بالله عز وجل كفر ولو لم يصحبه اعتقاد، لأن مسألة الاعتقاد مسألة ليست حدية، ليست يعني ظاهرة، مسألة مجملة مبهمة قد لا يفهمها كثير من الناس. فإن بعض الناس لا يستصحب الاعتقاد في الأعمال الشركية على الوجه الذي نتصوره نحن، قد يعمل الشرك بالتقليد لكن مع ذلك يعد مشرك. فأقول إن هناك من الأعمال ما يقتضي الخروج من الملة ولو لم يصحبه اعتقاد في ظاهر ما في الظاهر لنا، وكذلك الاعتقاد قد يكون أيضا مخرج من الملة، وهذا أيضا متفق عليه، ولا لم ينبثق عنه عمل، وقد يجتمع العمل والعمل الظاهر والعمل القلبي في الكفريات، أي الاعتقاد مع العمل، وهذا هو الغالب. نعم. لا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله وفي كتبه كفر الجاهلين أحيانا ونفى عنهم الكفر أحيانا، وهذا صحيح وهذا صحيح. إذا قرأت ما قاله فإنه لا يكفر الجاهل إذا وقع في الكفر عرضا، هذا ظاهر ما تأملته من كلامه وكلام أئمة الدعوة، يرون الجاهل الذي يقع في الكفر عرضا لا يكفر حتى نتثبت منه، لكن الجاهل الذي يقع في الكفر أصالة بالتبع، يعني بمعنى أنه يمارس الكفر دائما وهو ديدنه، يطوف بالقبر يوميا أو كل أسبوع أو كل سنة ويستمر على هذا، يسجد للصنم دائما وإن ادعى الإسلام، يعمل كفري بشكل دائم، يعني الأصل فيه العمل هذا، فإنه يكفر. أما الكفر العارض فهو ينفى عن الجاهل حتى تتبين حاله. فالمسلم الذي الأصل فيه أنه على السنة إذا وقع في كفر فيحمل على الجهل فنتثبت من حاله. أما من كان الأصل فيه البدعة المغلظة والكفرية وهي ديدنه، فهذا الأصل فيه الكفر حتى يتبين لنا ما يعارض ذلك. هذا الظاهر من كلام الشيخ. نعم. أي هذا الظاهر لنا، وأمره إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يخلط بين الجزم وبين الحكم الظاهر. نحن نحكم على أولئك الذين يمارسون البدع الشركية دائما وهي عادتهم وهي منهجهم بأنهم كفار، هذا في الجملة، وأن أفرادهم أيضا واقعون في الكفر، أفرادهم واقعون في الكفر. هذا الحكم العام الظاهر، الإجراء الظاهر اللي نقول به، لكن هل نجزم فيما يعني بينهم وبين الله عز وجل أو في مصائرهم بأنهم على الحال التي يعني نحكم بها ظاهرا؟ هذا ما نجزم به، وهذا قاعدة في الكفار وفي عصاة المسلمين وفي الذين يرتكبون الشركيات في المسلمين وغير المسلمين. يعني نحن نحكم بالظاهر، وأمر الباطن وحقائق ما عليه العباد أو مصائرهم بعد الموت هذه إلى الله عز وجل. فإذا من يمارس الشركيات ممارسة أصلية ليست عارضة، الأصل فيه أنه مشرك، الأصل فيه أنه مشرك. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. الطحاوي هل هم من يقول بالقول الأول هذا لا كفر إلا باعتقاد؟ هذا الظاهر، الطحاوي رحمه الله مال في هذه المسألة إلى قول المرجية في قوله أنه لا كفر إلا باستحلال أو بلا اعتقاد، فقوله أميل إلى قول المرجية، لكن في عباراته اضطراب، فهو عندما أجمل ذكر قول المرجئة وأنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.